الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم، نحمده سبحانه أزال عن عيشنا النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده المنعم. سخر بعض عباده لبعض بالعمل والخدمة والخدم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جميل الأخلاق والشيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البالغين بأخلاقهم القمم. أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن من اتقى الله كفى، ومن خافه وقاه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أيها المسلمون، إن حسن تنظيم العلاقة بين المسلم وغيره من الأمور التي تدل على رسوخ هذا الدين عيانا، سواء كان ذلك الغير أبا أو أخا أو زوجة أو ولدا أو جارا، أو كان حاكما أو كان محكوما، أو كان عاملا أو كان أجيرا، أو كان خادما أو كان مخدوما. فهذا دين عظيم رتب ونظم العلاقة قبل أكثر من 1400 سنين أعواما، وهذا الاعتزاز بالدين يزداد حينما نرى غير المسلمين اليوم قد انتهوا من حيث بدأنا. فها هي الدعوات في الشرق والغرب للأخذ بتعاليم الإسلام، آخذة في الازدياد والتنامي، كالأخذ بنظام الإرث الإسلامي والفصل بين الجنسين في المدارس والجامعات، ودعوات لذبح البهائم ونحرها كما في نصوص الأحاديث والآيات، ودعوات لتنظيم الزواج والطلاق حسب ما جاء به الإسلام، وغير ذلك من الدعوات التي لا تخرج عن تعاليم الإسلام وشرائعه العظام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما شوش على ديننا إلا أخلاق البعض منا وإساءة آخرين لدينهم بعدم امتثالهم لأوامر ربهم. عباد الله، خطبتنا اليوم بعنوان إعلام أهل النعم بشناعة ظلم العمال والخدم، وهي مسألة لطالما غفل عنها البعض فوقعوا في سوء المعاملة التي مبناها على التنقيص والغضب. ويجد كثير من الخدم والعمال من كافليهم، ويرون ما لا ينبغي أن يروه من مسلم له دين يتدين به في قوله وفعله وفعله لربه وربهم. لا ينبغي أعمال لا ينبغي أن تظهر لمن لا دين له، فكيف بمسلم؟ لا سيما والإسلام هذا الدين العظيم قد جاء فيه أبواب كثيرة في ترتيب وتنظيم العلاقة بين العاملين، بين الخدم والمخدومين. لكن بعد بعض الناس عن التمسك بتعاليم الإسلام من جهة، وعن العلم والعمل بما جاء في الإسلام من جهة أخرى، هو الذي أدى بالبعض إلى ما نراه اليوم من بعض الصور الشنيعة في سوء المعاملة المتعددة من ظلم العمال والخدم وجحد حقوقهم أو ضربهم أو التعنيف عليهم أو تحميلهم ما لا يطيقون بأبدانهم. أيها المؤمنون، إن من أعظم الأمور خطراً على دين المسلم أن يتعلق به حق الغير من ظلم العباد بالقول أو الفعل. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. بل بين أن للظلم آثارا دنيوية أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، ف فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. وفي رواية أحمد في المسند: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أيها المسلمون، كثرت في هذه الآثار صور من ظلم الخدم والعمال، منها الضرب والاعتداء عليهم بشتى الأحوال، فهذا يلطم وهذا يضرب وهذا يفعل. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه: وما كان بدريا ولكن سكن بدرا فقيل له البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، إن من المؤلم حقا أن بعض الناس لا يحسن تصحيح خطأ العامل والخادم واقعا إلا بالضرب ومد اليد عليه عيانا وإهانته والحط من كرامته بيانا، بدلا من الرفق به ونصحه لتصويب خطئه إكراما. نعم، من صور الظلم أيضا تعنيف الخادم إذا أخطأ، أو لعنه أو سبه أو توبيخه أمام الملأ وعدم التجاوز عن خطئه. روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس هديا في هذا الباب. يقول أنس بن مالك ذي العشرة الأعوام: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمت رسول الله، خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. رواه الترمذي. هذه أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ورأى رجل أبا ذر وعليه حلة ثوب جميل وعلى خادمه حلة، فقال: يا أبا ذر، ما هذا؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له خادم فليحسن إليه. ومن الظلم أيضا بخس العامل أجره، إما بمنعه عن حقه بالكلية أو بتأخير راتبه دون إذنه على السوية، وكل هذا لا يجوز لا في الشرعة البينة ولا في العقول المستقيمة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. أيها المؤمنون، ومن صور الظلم أيضا التكبر والاستعلاء على هؤلاء الفقراء، فهذا يتكبر عليهم كونه غنيا وهم فقراء، وهذا يتكبر عليه كونه مخدوما وهذا خادم، وذاك يتكبر عليه كونه عربيا وذا أعجمي، وهكذا. فنقول لمن هذه صفته: ألم تسمع الله يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق؟ وهذا تفضيل دنيوي وأما عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم، كيف تستعلي عليه وهو ابن آدم وحواء؟ كيف تستعلي عليه وهو داخل في عموم قول الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا؟ وكل خطاب لابن آدم أنت وإياه أمامه سواء، ما لم يكن الخطاب مخصوصا. ولقد كرمنا بني آدم. ومن صور الظلم أيضا عدم الرحمة بهم، وهذا ينافي ما يجب أن يكون عليه المسلم من الاتصاف بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي. وتتجلى هذه الرحمة بتفقد أحوالهم، فقد يكون الخادم فقيرا مدينا مهموما مغموما مريضا ذا حاجة ذا كربة، فإن لم تسل عنه فمن ذا الذي يسأل عنه؟ هو في بيتك، هو يعمل معك، إذا لم تكن له أنت الأب الحاني أو الأخ الكبير فمن ذا الذي يسأل عنه؟ أتريد أن يكون يسأل عنه من لا يعرفه؟ ما هذا التناقض؟ تريد منه الكد والجد ولا تعطيه حقه الشرعي. ومن صور الظلم أيضا القسوة عليهم. نعم، القسوة عليهم. يظن بعض الناس أن ترويض العامل لا يكون إلا بالشدة والغلظة، إلا بالشدة والغلظة، والحق أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورب العزة والجلال يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي نعم الزاد الذي تدخرونه عند ربكم ليوم المعاد. واعلموا أنكم محشورون أمام الله حفاة عراة غرلا، ليس معكم دينار ولا درهم، إنما هو العمل. أيها المسلمون، يتجاهل البعض من المسلمين أن هؤلاء العمال والخدم ليست حقوقهم في إعطائهم رواتبهم. نعم، ليست هذه الحقوق مقصورة في إعطاء الراتب، بل هناك ما هو أوجب من ذلك كله، وهو اللين بهم والرفق بهم. وإذا لم يكونوا مسلمين، دعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم أمر دينهم إن كانوا مسلمين. فقد يغلب على كثير منهم الجهل وقلة العلم وتسلط الخرافات، فيجب أن يكون الكفيل على قدر من المسؤولية، وأنت تسأل عنه يوم القيامة. نعم، فقد استخدمته ولم تعلم، وقد استخدمته ولم تعطيه حقه الديني، فحينئذ ماذا تقول يوم القيامة إذا تعلق برقبتك لأنه لم يتعلم منك العقيدة والتوحيد، لم يتعلم منك حسن الصلاة، لم يتعلم منك حسن المعاملة والهدي النبوي؟ أيها المؤمنون، إن مما ينبغي أن لا نعمل أي عمل نضر فيه العمال والخدم، وقد قال وقد جاء في الحديث: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه، وهو حديث حسن إن شاء الله. لا ينبغي للمسلم أن يعمل عملا يلحق الضرر بالآخرين، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث العظيم أصل العلاقة بين الخادم والمخدوم، فحث على الشفقة بالخادم ومعاملته كالأخ والصديق، وليس كالخادم الفقير والعائل المحروم والغريب المنبوذ. نعم، إنه قد جاء ودخل بيتنا وسكن دارنا، فينبغي علينا أن نعزه لأنه في دارنا. وقد كان العرب وهم في الجاهلية إذا دخل الحيوان دارهم يجيرونه ويكرمونه. يقال إن رجلا صيادا لحق غزالة فدخل في خيمة امرأة فقالت المرأة: لا سبيل لك عليها، فإنها قد استجارت بي. وسبحان الله، أين العزة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ إنها امرأة عربية الأصل تجير غزالة، فأين الرجال الذين يرفعون أيديهم على الخدم والخادمات ولا يعلمون أن هذه ليست من شيم الرجال، ولا هي من شيم الأخلاق، ولا هي من أمور الإسلام؟ بل إنه ما من إنسان يضرب خادمه بغير حق إلا جيء به يوم القيامة ويقتص منه. وقد جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. كل يوم تعفو عن خادمك 70 مرة. إخوة الإسلام والإيمان، الواجب علينا جميعا أن نحسن إلى العمال والخدم، وأن نرفق بهم، وأن ننظر إلى حالهم. أما تكفيهم الغربة؟ أما تكفيهم البعد عن أوطانهم وعن ذويهم وأهليهم؟ أما تكفيهم أنهم أصبحوا في هذه الديار وإذا مرض لا أحد يزورهم، وإذا اغتم لا أحد يكشف عنهم؟ أما نكون لهم إخوانا أعوانا صالحين أنصارا معينين؟ اللهم إنا نسألك أن تديم علينا الأمن والأمان. اللهم احفظ بلدنا من كل شر وخذلان وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم تجاوز عنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي عهده واصلح لهم البطانة والرعية واهدهما للحق والصواب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وارفع عنهم يا رب العالمين، واكشف كربتهم. اللهم ارفع عنهم بأس الظالمين المجرمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، وأجرنا يا رب العالمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.